السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى الحلقة 20 بعد 100 من روائع ابن القيم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله، ثق بالله وارض به، لا تجزعن فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحاسبك الله في كل لك الله. إلى كل مهموم جدد النية، فبالإخلاص المجلس يحلو. وعلى سيد النبي صلوا. على سيد النبي صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله الأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته، واقتفى أثره ما فاح العود، وما ازدهرت الورود، وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة 120 من روائع ابن القيم، وهي 33 من شرح كتاب الفوائد. وقبل أن أنسى، إلى كل الأحباب الذين يعاتبونني أنني في الحلقة الماضية نسيت أن أذكر كيف كان يسبح عم الحاج أحمد من قرية المقدام، جار فضيلة الشيخ مقدام الحضري. هذا الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل بالشلل في كل أطرافه، فلا يحرك يده ولا رجله، ولا يحرك إلا لسانه وعينه بس. الراجل بيتكلم ويسمع وبيشوف بس، حتى نظره على قده، الله يديله الصحة ويكرمه. ازاي بيسبح؟ الراجل كان بيقول لي انا بصلي على سيدنا النبي كل يوم 1000 مرة، وكل يوم جمعة بصلي على النبي 12000 مرة. ازاي؟ قلت له ازاي يا عم الحاج احمد بتعملها وانت ما تعرفش تمسك سبحة؟ وانا مش عارف قبل ما اقول لكم اعاتب الناس اللي بيسألوني. طب افرح ان كل الناس دي متابعه ما شاء الله عم عادل ومحمود ابو مسلم والاستاذ مالك احمد وغيرهم كتير، ايه ده؟ افرح ان الناس دي كلها متابعه واكتر ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا ازعل ان انتوا نسيتوا ان احنا زعناها قبل كده؟ مش زعناها قبل كده على الرحمه؟ على كل حال، هي وصلت لكل المشتركين على قائمتي الدعويه على واتساب. عايز اقول ايه؟ عم احمد بيسبح ازاي وبيعد ازاي؟ الراجل قاعد في فناء البيت، عاملين له كرسي يقعد عليه معزز مكرم. فهو قاعد بيمشي عينه على الجدران الشاهقة اللي قدامه، 4 أدوار وخمس أدوار قدامه هو في الفناء، الجدران دي مش مدهونة على الطوب الأحمر. فالراجل حسب عدد الطوب كده بالطول في العرض يبقوا كام طوبة، وبيمشي عينيه على حجر حجر ويصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيعد بالطريقة دي كل يوم 1000 صلاة على النبي، وكل يوم جمعة 12,000 صلاة على النبي. ايه رأيكم في السبحة دي؟ بدعة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا يا رب. يا ترى احنا بنعمل ايه بعنينا؟ شفتوا عم الحاج احمد بيستخدم عينيه في ايه؟ شفتوا الناس، شفتوا مين العاجز الحقيقي؟ عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعجز الناس من عجز عن الدعاء. العاجز مش اللي ما يعرفش يمشي ويتحرك، مش هو ده العاجز. اصحاب الاحتياجات الخاصة بالحقيقة هم اللي ما بيعرفوش يقولوا يا رب. علشان كده انا جيت النهاردة اقول لكم حصل خير. حصل خير يا جماعة، ما حصلش حاجة، يا كل مبتلى حصل خير. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في كتاب الفوائد، ودي الحلقة 33 زي ما بقول لحضراتكم، قال إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه 6 مشاهد. لما يحصل حاجة ما بتحبهاش، حصل قدر ما بتحبوش، انت القدر ده يرقيك. حصل خير صدقني، تزعلش حاج عزة، حصل خير يا جماعة، حصل خير والله. يا ست الكل، يا أم مريم حصل خير، يا حاج أحمد حصل خير. يا جماعة مهما يكن زعلكم حصل خير. عارف ليه حصل خير؟ لأن كل أمر المؤمن خير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يا جماعة خير والله، يا ما كان نفسنا في حاجات ما عملناهاش وكان هو ده الخير، ويا ما كان نفسنا في حاجات عملناها وكان هو غلط. عشان كده ربنا ما يوكلكش لدعائك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ما تستعجلش، ده خير، ده خير كبير انت مش شايف. رب العالمين يرى وانت لا ترى، رب العالمين يعلم وانت لا تعلم. جوزك ما بيطقش والدتك، ووالدتك بتفسد بينك وبين زوجك، تعايشي، عيشي، صممي على استمرار الحياة. ايه هو الحب يا جماعة؟ خطبة الجمعة اللي فاتت انا كنت في ضيافة الاحباب في السمنود، وكانت بعنوان الحب أمانة. في وسط الخطبة وقفت الكلام، قلت لو سمحت لو سمحت لو سمحت، احنا مش بنتكلم النهاردة عن الحب، احنا النهاردة بنتكلم عن الأمانة. الحب أمانة يا جماعة، الحب ده أمانة. ان ربنا يجعل لك القبول دي أمانة ما تضيعهاش، ان ربنا يجعل زوجك بيحبك دي أمانة ما تفرطيش فيها. اوعي تستغل ان زوجك بيحبك فتفسدي خدمة الدين، اوعي تكوني مفتاح شر على المسلمين، اوعي توقفي خير، اوعي توقفي خير علشان انت صاحبة رأي وليكي كلمة. اوعى تفرط في الحب. قال عمر رضي الله عنه إذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليتشبث به، فإنه إذا ذهب قل أن يعود. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي يوما بأصحابه صلاة الصبح، ثم التفت فقال أين معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقام إليه وقال لقد ذكرتك البارحة فجعلت أتقلب في فراشي حبا وشوقا إليك، فتعانقا وتباكيا. عندك حبيب بالمنظر ده في حياتك؟ إنسان حبيب بالمنظر ده؟ ما تفرطش في حبه. اوعى تفرط في حب اخ. الحب امانه، الاخوه امانه. في محاضره اسمها الاخوه ليست لعبه، اتمنى نسمعها سوا ونشوفها كلنا. لما ربنا يقدر عليك قدر، اتحمل مسؤوليه ان انت من عباد الله. وتعالوا نجري مع كلام ابن القيم عشان نستلذ بيه. بيقول اذا جرى على العبد مقدور يكرهه، اذا حصل قدر في حياتك ما بتحبهوش، حتى لو في العباده، حتى لو في خدمه الدين، حصل قدر انت مش حابه، فان لك فيه سته مشاهد. في قدامك ست فرص يقربوك من ربنا بهذا المشهد. يا جماعة، قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى البلايا بترقق قلبك، يبقى البلايا بتحنن قلبك. البلاء رحمة، رحمة. يا النهاردة قابلت راجل طيب كبير في السن في مسجد من المساجد، وقال لي انا سمعت ان انت عملت عمليه. قلت له الحمد لله. قال لي اصل شوف، السن من 30 ل 40 ده سن جبروت الراجل، فربنا بيفرمله شويه. ربنا بيفرملك شويه. ايوه يا رب، لا تحرمنا من الانكسار اليك يا رب. يا رب ما تحرمناش من الانكسار اليك يا رب. احنا ضعفاء. إن شاء الله جاية قريب حلقة اسمها ارحم ضعفك، ارحم ضعفك. تتحملش أمانة. أما يجي حد يقولك شيل أمانة، قول له لا أنا ضعيف مش قد الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. دي مصيبة كبيرة إن أنت شايل أمانة. ما تشيلش أمانة، اهرب من الأمانة، فر من الأمانة. اوعى تفرح ان انت بيصدروك تصلي بالناس إمام. الإمامة دي عقرب، اوعى تحط على كتفك، اهرب. ابن القيم بيقول أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أول ما عملت، ربنا أكرمني وعملت العملية دي، عملية صغيرة في ركبي، الرباط الصليبي بتاعت لعيبه الكوره دي، ولا ليا في الكوره ولا في الكلام ده. المهم الحمد لله مرت العمليه بسلام، ولكن في بروتوكول العلاج ان انت ممنوع تمشي، ممنوع تنزل، ممنوع ده. فانا اتغاظت ان الدكتور قال لي ما تنزلش تصلي الجمعه. قال لا بقى، انت بتقول لي اجي لك استشاره وتقول لي ممنوع تنزل لصلاه الجمعه؟ لا، طب هخطب جمعتي. وطلعت بالعكاز الجمعه. بعدها بيومين ثلاثة، ثلاثة أربعة أيام كنت بصلي، بعدها بفترة كنت بصلي في المسجد، وبعدين قلت يا واد واحدة واحدة، خلي الفرض على وانت واقف عادي، وخلي السنة وانت جالس على كرسي. احمد ربنا انت كده سابق كلام الدكتور بكتير، ومعاني دكتور في حاجات كتير. تخيلوا ايه اللي حصل. وانا بصلي على الكرسي فوجئت براجل كبير جدا، راجل مسن حوالي نقول 60 سنه مثلا، 65 سنه، وعليه يعني اثر ان هو تعبان ضعيف. كان داخل هو مبكر للصلاه، كان صلاه الظهر، داخل بدري قبل الناس كلها، وعمال ينفض اي تراب في المسجد، يعني صحته مش مساعداه، ولكن مصمم يعمل كده. وبعدين انا بصلي السنه وهو بيصلي قدام. بعد ما خلص صلاه السنه جه قال لي ايه؟ قال لي انت بتصلي وانت قاعد ليه؟ قلت له والله انا بس كنت عامل عمليه قريب، انا ما بحبش اصلي والله وانا قاعد، ان شاء الله هقوم اصلي الفرض، بس ايه، بس صلاه السنه بس. قال لي ايه؟ قال لي شفائك في انك تصلي وانت واقف. قلت له نعم. قال لي ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. قال لي اللي بيشتكي من ظهره دواه في الركوع، واللي بيشتكي من ركبه دواه في القيام والسجود. اصبر عليها، لو قعدت هتتعب اكتر، لو وقفت ان شاء الله هتبقى اقوى. الكلام ده طبعا يعني الله يعين الناس على صحتهم يا رب، وربنا يشفي كل مريض. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وان الدين يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا مقيما، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يبقى في ناس ربنا اختار لها العزائم والراحة والسعادة وطمأنينة القلب في العزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. هو ده اللي بيعرف ينام. مين اللي بيعرف ينام؟ اللي مش مديون لحد. مين اللي بيعرف ينام؟ اللي معلوش اقساط. مين اللي بيعرف ينام؟ اللي معلوش جمعية. مين اللي بيعرف ينام؟ اللي اتظلم مش الظالم. الظالم ما بيعرفش ينام. مين بيحط على باب بيته اقفال حديد كتير؟ اللي معاه ولا اللي معهوش؟ اللي معاه. مين لما يقفل العربية لازم يلتفت يبص ويتأكد انها اتقفلت؟ مين اللي بعد ما يقفل الدكان لازم يشد القفل يتأكد انه اتقفل كويس؟ اللي معاه ولا اللي معهوش؟ اللي معاه. لكن الخفيف مرتاح. اللي استبرأ، اللي متحملش مسؤولية، متحملش أمانة، دعوه فيه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا أحباب، قال الله عز وجل: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله. نفر من مين؟ من الله. العامل عاملة وخايف من ذنوبه، ليس له مخرج إلا الله، هي بين يدي الله، أنزلها بالله جل جلاله. الكلام ده راحتك، الكلام ده راحت قلبك وراحت بالك. ارتاحي يا حاجة بقى، ما تخططيش. مش بالتخطيط. ياما ناس خططوا وخابوا واتحرق دمهم وما خدوش اللي هم عايزينه. أول مشهد من مشاهد الابتلاء وجريان المقدور المكروه توحيد الله، وحد الله، لا إله إلا الله. أيوة، أمال أنت إله؟ يعني أنت مش إله. عادي لما تقع، عادي لما تجوع، عادي لما تعطش، عادي لما تريح. قول كده، قول هي مريحة اليومين دول على كل الناس. الله يفرج كرب الناس يا رب، الله يوسع الناس. يا جماعة، اللي شبعان دلوقتي، اللي سامعني دلوقتي وشايفني وشبعان، مش جعان، بطنه مش بتوجعه من الجوع، يقول الحمد لله. شوف الراجل قال الحمد لله دلوقتي، ده متغدي دلوقتي كيس شيبسي ولا بوزو، كيس حاجة كده بجنيه ولا ب2 جنيه، ده غدا الحمد لله. سمعت؟ قول الحمد لله. واحدة قلب الدنيا ومولعها نار، ليه؟ علشان حاجات النونو. طب انت فين النونو ده؟ هي لسه حامل وحاجة النونو عاملة عليها مصايب وخناقات ومشاكل. طيب مش تحمدي ربنا ان في نونو؟ مش تقول الحمد لله؟ كم واحد بيعيط الليل والنهار ونفسه في نونو؟ انا شفت، ما حدش حكالي. يلي عندك اولاد ومكتئب، انا شفت بعناية واحد بيبكي على باب الكعبة ومنهار من البكاء وبيقول له: حتة عيل يا رب، حتة عيل يا رب. قولوا الحمد لله. الناس نفسها في حتة عيل. يا رب ارزق كل محروم يا رب، يا رب ارزق كل عقيم يا أرحم الراحمين. يلي عندك الذكران قول الحمد لله. اللي عنده بنات ونفسه في أولاد، انت سبقته في النعمة دي، قول الحمد لله. يلي أبوك بيعندك في كل زواجة وبيرد العرسان، معلش احمد ربنا ان ليك اب. كل اللي ابوه مات، كل انسان ابوه مات قال انا حاسس ان ظهري انكسر، صح؟ طب قول الحمد لله ان ابوك عايش. ما فيش حاجه اسمها زهقت من اسلوبه، زهقت من طريقته، زهقت مش عارف ايه. بص رجليه، ده مروح. بص رجليه، احمد ربنا ان ابوك موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. يلا أمك عايشة، إزاي تسمحي لنفسك إن أمك هي اللي تشيل الأكل بعد الأكل؟ إزاي؟ ما أنت ربنا خلقك ليه؟ سيب الكتاب اللي في إيدك، سيب التليفون اللي في إيدك، سيب التابلت اللي في إيدك، سيبي أدوات التجميل اللي في إيدك وفزي قومي خدمي أمك، هو ده جمالك. أنت هتحلوي لما تخدمي أمك، أنت هتبقي أجمل وأنضر لما أمك تبقى راضي عنك، لما أبوك يبقى راضي عنك. أول مشهد هو إن إحنا نوحد الله، إحنا مش آلهة، إحنا عبيد، إحنا عبيد بتجري علينا الأقدار. لازم تبقى عارف إن أنت زي ما ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: مملوك مؤتمن في صورة ملك متصرف. مش عربيتك دي بتاعت ربنا، مش شقتك دي بتاعت ربنا. يا ناس، مفيش في الدنيا حاجة اسمها تمليك، مفيش تمليك في الدنيا، انت نفسك مش قاعد كتير، مفيش تمليك، انت ماشي وسايبها. الحتة اللي انت فاكرها ملكك دي شوية لحد ما تمشي، هتمشي وتبقى ملك غيرك، هتتقطع على ناس تانية. مفيش ملك في الدنيا. يبقى اول مشهد هو ان انا ليا رب وهو يقدر ما شاء في ملكه. نفسي كل ما يحصل حاجة تقول ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه. تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. المشهد الثاني هو مشهد العدل، وأنه سبحانه وتعالى ماضٍ في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه. يا صديقي، رب العالمين لا يظلم، ربنا لا يظلم، ربنا عدل جل جلاله. وانت لو قست اي اقدار جرت عليك بالنعم اللي انت فيها هتعرف انه ما ظلمكش، بالعكس ده حتى عدله ده محفوف بالرحمة. أمال يعني إيه الحمد لله؟ بالله عليك تقول الحمد لله، ده هو القدر اتقدر علشان تقول الحمد لله. وده جاي في المشاهد إن شاء الله، مشهد الحمد. بس اللي عايز أقوله دلوقتي هو إن الحمد لله يعني الثناء على الله بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. رب العالمين عدل، لا يظلم، لا يظلم جل جلاله. قول بقى، قول ورايا، يلا: اللهم إني عبدك. يلا حمادة قول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال هذه الكلمات إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا أو قال فرحا. أبشر الفرح جاي، أبشر الفرج جاي، بس بين يدي الفرج ده، بين يدي هذا الفرج محنة صغيرة تقول لربنا فيها: عدل في قضاؤك. حفظت الحديث ده ولا لأ؟ هسيبك 5 دقايق تقوله تاني وتنوي ان انت راضي باللي ربنا قسمه. يا رب انت ما ظلمتنيش، يا رب القدر اللي جري عليا ده انا راضي بيه، انا استاهل كده واكتر من كده، بس انت كريم وصرفت عني وعافيتني. واستحضار معنى العدل ده هيهون عليك الصبر ويسهله. يلا أسيبك تقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك. يلا أترككم إلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. يلا قول وراي: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. لازم تقوله كتير لحد ما تحفظه صم، لحد ما يبقى جزء من حياتك. كل ما تقابل المشكلة، كل ما تقابل موقف، استحضر الحديث ده وقوله. قال ابن القيم عليه رحمه الله: المشهد الثالث الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه ورحمته سبحانه وتعالى، غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته سبحانه وتعالى حشوه. لازم تبقى عارف ان انت دلوقتي في رحمة الله. مش بقول لك حصل خير؟ حصل خير يعني ايه؟ يعني مش لما ينزل بلاء تقول اه ما هو ربنا اداني قبل كده، يا ما ادانا ما يجراش حاجه لما نتقدر دلوقتي. لا، انت دلوقتي بتخوض في رحمه الله، انت بخير، انت بخير. انا دايما لما ازور مريض اقول له انت بخير، انت بخير، ده انت في رحمه كبيره. قول معايا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هي دي المصيبه الحقيقيه، المصيبه الحقيقيه في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من مصائب الدين يا رب. المصيبة الحقيقية إن يبقى عندك كام سنة وما حجتش. الناس الطيبين لما أقول له يا رب تحج تقول ياه ده أنت تستاهل غدوة على الدعوة دي. لما أقول لها يا رب تحج يا حجة، الله دي أجمل دعوة سمعتها. هو ده، خليك طيب، خليك طيب واتمنى الحج. هو الحج ده مكافأة نهاية عمرك. يبقى أنت عملت رسالة في الحياة، حج، لازم تحج، وديك شايف الحج. كل سنة يبقى أصعب من اللي قبلها. اوعى تستغلاه، اوعى تشيله من طموحاتك، اوعى تركن لما حد يسهله لك، اوعى تأجله لما يجي لوحده. حج بسرعة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. يا جماعة الحديث ده بيقول ياللي بتحج وارد جدا ان انت ما تحجش. معلش، الكلام ده مرعب للي بيحبوا الحج، الكلام ده مرعب للي بيحج كل سنة، الكلام ده يعني مزعج قوي، يخوف، يزعج القلب ويقلقه. يا ممكن ما حجش، ممكن ما يحجش. شيخي وحبيبي ربنا يديله الصحة ويمتع المسلمين بطول حياته، اتأخرت عليه تأشيرة الحج مرة، وكان زعلان ومكتئب جدا. فقمت اتصلت بيه وهو يعني لما بيكون غضبان الاقتراب منه صعب، فاتصلت بيه في مرة فرد علي وأنا حاسس بيه، فهاجمت عليه وقلت له: شيخنا، أمال يعني مش هتحج؟ أمال مش هتحج يعني؟ وخلاص احنا داخلين على ذي الحجه وجوازه مش مؤشر، تأشيره ما جاتش. قمت قايل له: امال مش هتحج يعني؟ امال حضرتك مش هتحج؟ رد عليا وضحك وقال لي: لا طبعا هحج، لا انا هحج ان شاء الله. وفعلا ربنا اكرمه بالتأشيره بعدها. اليقين، اليقين، ما تصدقش عينيك، الفرج وراها، الفرج ورا اللي انت شايفه، ما تصدقش عينيك. قال: كلا ان معي ربي. الله، ما فيش حاجه اسمها البحر قدامي وفرعون ورايا، انا معايا. الله، انت في رحمه دلوقتي من غير الفرج. الله يرحمها اختي اميمه ويحسن اليها ويجعل مثواها وموتانا الجنه. كانت طول عمرها بتحب ايات سوره النمل: أإله مع الله، قل الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. طول عمرها كانت بتحب الآيات دي، وكل ما أقعد معاها تقول لي: قل لي أإله مع الله، أقعد أقرأ لها الآيات وهي تقعد تنسجم وتبكي. كل ما أقعد معاها تقول لي: قل لي أإله مع الله، احكي لي أإله مع الله، اقرأ أإله مع الله. أقرأ عليها الآيات وهي عايشة معاها ترفرف وتطير مع جمال القرآن الكريم، وهي بتقول الحمد لله. قل الحمد لله وبعدين كل مرة نقول أإله مع الله تقول لا إله إلا الله وتبكي. لما اشتد مرضها وحسبنا الله ونعم الوكيل في بعض الدكاترة الذين لا يتقون الله الذين يؤذون المسلمين ويقتلون المسلمين، لما اشتد عليها مرضها شعرت باقتراب أجلها، فبقيت خايف أزورها وبقيت أخلي كل الناس يزوروها وأخدهم وأوصلهم ولكن أنا أقعد بره ما أدخلش. لحد ما خرجوا قالوا لي أنت لازم تدخل، الموضوع صعب ولازم تشوفها، وأنا خايف ومش هقدر أتحمل القرب منها في موقف زي ده. وفي ليلة من الليالي دخلت عليها لوحدي في غير مواعيد الزيارة، ورب العالمين سهل لي إن أنا أدخل. ولما وصلت لفراشها لقيتها غايبة عن الوعي، فوقفت جنبها أقرأ الآيات اللي بتحبها. أول ما قلت قل الحمد لله فوجئت بيها، فتحت عينيها وبصت لي وأشارت برأسها الحمد لله، وجعلت أقرأ الآيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وهي تبص لي وتنتبه للآيات وتعيش مع الآيات، وكل مرة أقول أإله مع الله تهز رأسها وتقولني يا حبيبتي يا أميمة أنت اللي لقنتي نفسك لا إله إلا الله عند الموت. أنا ما قلت لهاش قولي لا إله إلا الله، أنا قلت لها الآيات اللي هي كانت دايما تقولي قول أإله مع الله، قولي أإله مع الله. ياه يا أميمة أنت طول حياتك بتقولي لي قولي أإله مع الله، قصدك اليوم ده؟ قصدك اللحظة دي؟ الله يرحمك يا حبيبتي، لقنت نفسك لا إله إلا الله. شفتوا مشهد الرحمة؟ الله يرحمها ويرحم أختي نجلاء ويرحم أمي ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، كل المرضى المؤمنين لما نقرب منهم في فراش الألم وأقول له سلامتك ربنا هيشفيك إن شاء الله، يرد علي يقول لي والله أكتر من كده كمان وراضي. يعني إيه أكتر من كده وراضي؟ يعني أنا دلوقتي مرحوم. حديث عيادة المريض بيقول إيه يا حبايبي؟ بيقول إن رب العالمين يوم القيامة يقول لك عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لما أنت تروح تزور المريض استحضر الحديث ده، أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده. شفت ان انت مع البلاء بتعيش في رحمه؟ قال الله عز وجل فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، العسر محفوف باليسر، ربنا معاك. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، عشان كده قالوا ايه من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. خليك مع الله، استشعر ان انت في رحمة، اوعى حسك عينك تكون في ابتلاء وحد يقولك طب وحد الله تقوم ترد عليه تقوله يا عم سيبنا في حالنا، لا لا هو ده حالك. اوعي حد يشوفك غضبانة او بتنمي وتغتابي او بتفسدي بين الناس تقومي قايلة يقوم يقولك اتقي الله تقولي انت اللي هتعلمنا اتقي الله انا بتقي الله، لا لا لا لا لا لا. طب شوف الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أبغض الكلام إلى الله. يا جماعة المعلومة دي مهمة ولا لأ؟ المعلومة دي تهمك تعرفها ولا مش مهمة بالنسبة لك؟ أبغض الكلام إلى الله. يهمك تعرف إيه أكتر كلمة ربنا بيكرهها؟ يهمك تعرف إيه أكتر كلمة رب العالمين يبغضها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أبغض الكلام إلى الله الرجل يقول لأخيه اتق الله فيقول إليك عني أنت تأمرني، أنت اللي هتعرفني اتقي الله. شفت بقى، شفت أبغض الكلام إلى الله، شفت أكتر كلام ربنا يكرهه. لأ، القدر جري عليك عشان تترحم. فلما حد يقول لك طب وحد الله اذكر الله فداك كل حاجة حصل خير، ما تقولش سيبني في اللي أنا فيه. لا لا لا، سيطر على غضبك. عشان كده بيقولوا علاج الغضب إيه؟ علاج الغضب إيه يا جماعة؟ التواضع. التواضع كتير قوي. حد يغضب غضب شديد ويكون المغضوب عليه ضعيف. احنا عايزين نشوفك غضبان على واحد مفتري، احنا عايزين نشوفك غضبان الغضب الشديد ده على واحد يخوف، لكن انت مكسر الدنيا على واحدة غلبانة. انت عامل فيها يعني وقالب الدنيا ومولع الدنيا نار علشان فقير ولا علشان حد غلبان. عايزين نشوف الجبروت ده على حد راسه براسك. متتشطرش على الضعيف. علاج الغضب ايه؟ أن تعلم أن الله أقدر عليك، أن تعلم أنك ضعيف. اغضب على حد قدك، اغضب على حد راسه براسك، لكن لما حد يذكرك بالله تواضع ولين. الله أكبر جل جلاله وتبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إيه، أنت فاكرها لعبة؟ أنت فاكر القدر اللي جري ده ربنا ما يعلموش؟ لا، الحاجة اللي ضاعت منك ربنا شايفها هي دلوقتي مع مين. الحاجة اللي كنت متعشم انها تيجي من فلان وبخل عنك، فلان ده وما يملك ملك ربنا سبحانه وتعالى. زعلان ليه؟ حصل خير، حصل خير، ما حصلش حاجة. المشهد الخامس والأخير: الحمد. مشهد الحمد، وأنه سبحانه وتعالى له الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. شوف الحديث من أوله بيقول إيه: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والطهور شطر الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هي متركبة كده علشانك، هي كلها على بعضها بتعالجك. الصلاة نور، مش قالك واستعينوا بالصبر والصلاة؟ الصلاة نور والصبر ضياء. انت محتاج تصلي ركعتين. احفظ الحديث ده وتبقى خرجت النهاردة من الحلقة بكلمة مفيدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ركعتين. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الحديث ده، سهل ولا صعب؟ ممكن تقوله معايا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ركعتين. ايه رأيك؟ اهي دي بقى أهم من نمر التليفون اللي على جهازك، دي أهم من الكارت، دي أهم من الوسايط، دي أهم من المعارف. لا لا، ده أهم من الفلوس. بيقولك الجنيه غلب الكرنيه، دي أهم من الجنيه والكرنيه. إنك تعمل إيه؟ لو سمحت صلي ركعتين علشان الدنيا تنور. الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور والصبر ضياء. أنت محتاج تهدى وما تصرفش بغضب. الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. لما تصدق تبقى بتعبر عن حبك الحقيقي لرب العالمين سبحانه وتعالى. والطهور شطر الإيمان. لما تتوضأ يبقى انت احرزت نص المطلوب منك في المهمة دي. نص اللي مطلوب منك ان الشيطان يمشي لما تتوضى، نص اللي مطلوب منك انك تبقى جاهز لكل طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الايمان. فهمت حاجة؟ خدت بالك من حاجة؟ في علاقة بين الإيمان وإن أنت تبقى متطهر وطيب. يا أولادي يا أطفال، أنا عايز أطفال المسلمين يبقوا عارفين كويس إن الطهارة أمانة، الاستنجاء أمانة، إن أنت تبقى طاهر ومفيش في هدومك نقطة نجاسة. الكلام ده بيضمن لك إنك لما تدعي ربنا يستجيب لك، لما تصلي يتقبل منك. يبقى كل حاجة انت عايزها توفق فيها. عرفت انت ممكن تكون ما بتفهمش في الدروس ليه وفي المدرسة؟ عرفت ليه ممكن يكون حد اشطر منك؟ عشان الشيطان بيشغلك ويخليك ما تركزش وما تفهمش. تمشي الشيطان ازاي؟ ان انت تبقى نظيف وطاهر من ملابسك ومن قلبك، وكذلك متوضئ. الطهور شطر الايمان، تتوضأ نص المشكلة يتحل. ليه؟ لأن المتوضئ جاهز لكل طاعة. اللي عايز يمسك المصحف يفرق مع أنه يكون متوضي ولا لأ؟ طبعا متوضي غير مش متوضي. اللي عايز يرفع إيديه يدعي، المتوضي غير اللي مش متوضي. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. المتوضي جاهز للطاعات، جاهز للدعاء، جاهز للصلاة، جاهز للمسجد، جاهز للأذان، جاهز للعبادة. اللي بيصالح اتنين على بعض وهو متوضي غير اللي بيصالح اتنين على بعض وهو مش متوضي. شفت ازاي؟ يبقى في علاقة بين الطهور والتطهر وبين المشكلة اللي انت فيها. والحمد لله تملأ الميزان. يا جماعة، الإجابة النموذجية في كل أسئلة امتحانات الحياة: الحمد لله. من فضلك بطل فزلكة وقول الحمد لله. أنا مش لسه قايل لك ربنا يتوب علينا ويغفر لنا أدعية كتير بندعي بيها؟ أيوة، عندنا أدعية كتير بندعي بيها وإحنا بنبوظ الدنيا. ويفضل الإنسان اللي في دماغه في دماغه لحد ما يندم متأخر ويكتشف إن هو كان غلطان وعمل حاجة غلط. عايز ما تندمش؟ ربنا يكفيك شر ده، ربنا يكفيك شر لسانك. قول الحمد لله وبس، لا تزود عليها تحليل ولا تزود عليها خبرة ولا تزود عليها الله ارحم نفسك، الله يكرمك. قول الحمد لله، قول الحمد لله. ما تعدلش على أقدار الله، ما تعدلش على ملك الله. ما بقولش نسيب الأسباب، بالعكس عايزين نتقن كل شيء أشد إتقان، بس ما نعترضش على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: المشهد السادس هو مشهد العبودية. يبقى المشهد الأول كان إيه؟ مشهد التوحيد. أيوة، أنا لي رب جل جلاله وده قدره، ملك وهذا شأن وشأن خلقه، ملك وربك يخلق ما شاء ويختار. المشهد الثاني العدل، ربنا ما ظلمش، القدر ده قدر بحكمة وبعدل من الله سبحانه وتعالى. الثالث الرحمة، إنه بالرغم إنه عادل إلا إنه يحوي الرحمة، أنا مرحوم والقدر ده بيجري عليا. المشهد الرابع الحمد، وأنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد على كل حال. والمشهد الخامس العبودية، وأنني عبد محض من كل وجه، تجري علي أحكام سيدي وأقضيته سبحانه وتعالى لكونه ملك وأنا عبد، فيصرفني سبحانه وتعالى تحت أحكامه القدرية كما يصرفني تحت أحكامه الدينية. ربنا قال لي اصحى من النوم دلوقتي، صلي الفجر دلوقتي، يبقى ده دين، حكم ديني. يبقى الصلاة خير ولا النوم؟ الصلاة خير من النوم. يبقى ده قدر ربنا لازم أستسلم له في أنه قدر عليا كده. طيب أنا برضو عيان، ما ينفعش أنزل المسجد، ده اسمه إيه؟ ده اسمه قضاء قدري، رب العالمين قدر عليا كده. أقول لا أنا عايز أنزل المسجد وبعدين أتعرض لأذى مثلا، ممنوع رجلك تلمس الأرض، تلمس الأرض برضو بالعند. التسليم لله أحب إليه من معاندة أقداره، زي ما ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس قدرا من قاواها. الأحب إلى الله إن أنت تستسلم للي قدره سبحانه وتعالى، إن أنت تستسلم لأمره جل جلاله، إن أنت تستسلم لاختياره. أنا دلوقتي بذاكر مبحث كبير قوي في الصدقة، وعايز يعني أتكلم كتير عن أسرار الصدقة، وأنا بذاكر موضوع الصدقة وجدت مقارنة غريبة قوي بين الإصرار بالصدقة والجهر بيها. وإيه أفضل؟ قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لما الصدقة تبقى علنية أحسن ولما تبقى سرية أحسن؟ كلام كتير بين أهل العلم. لكن من أسرار فضل الصدقة العلنية إنها فيها الرضا بقدر الله. يعني إيه؟ إحنا ما نحبش نكسر بخاطر الفقير، نتمنى إن إحنا نرحمه. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لكن أنا بكلم دلوقتي، مش بكلم الغني دلوقتي ولا بكلم اللي بيعطي، أنا بكلم الفقير اللي بياخد. إذا مضى عليه قدر الله وحد شاف الصدقة اللي بتوصل له يعمل إيه؟ الأفضل والأوجه إن هو ما ياخدهاش علنية ويرفض. لكن هو محتاج ومش قادر وظروفه صعبة، هنا يعمل إيه؟ الإجابة: يسلم لقدر الله ويرضى إن ربنا قدر عليه في اللحظة دي إنه يبقى شكله كده. ما حد يطبق فلوس يحطها في جيبه وينكسر خاطره: أنا ما أحبلكش كده. لكن لو جه الموقف ده قول: بحبك يا رب وراضي باللي قسمته، واللهم اجعل يدي العليا ولا تجعل يدي السفلى. ده موطن من أسرار الصدقة. مشهد العبودية، أنت في القدر لما يمضي عليك قدر الله استشعر أن أنت عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنك عبد محض من كل الوجوه. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا ما قدرش عليك القدر عشان يعذبك سبحانه وتعالى، ربنا ما قدرش عليك الامتحان والابتلاء عشان تتعذب، لا أبدا. ليس دوما يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب، وإنما يبتلي ليربي ويهذب. بص قلب معايا في كل صفحات المصحف هتلاقي النبيين كلهم بيطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى باسم واحد من أسمائه. اسم من أسماء الله ذكر في القرآن أكتر من 600 مرة. إيه ده؟ إيه الاسم ده؟ اسم الله عز وجل الرب. عشان كده كل الأنبياء يقول ربي ربي ربنا ربنا ربي. كل الأنبياء بيدعوا ربنا باسمه الرب. ليه؟ السر إيه؟ الإمام السعدي عليه رحمة الله يقول: لأنهم عرفوا الله عز وجل. ربنا يسعدك الشيخ عمر، أنا بحبك، جزاك الله خير. الحاج عمر الحنبلي بيعاكسني في الإربيز وأنا بقول له: أنت محظوظ أن دايما برنامجك بعد برنامجي طبعا، فبتحظى بمشاهدات بالبركة دي. حبيبي يا شيخ عمر، ربنا ينفع بيك ويكرمك ويكتر من أمثالك في الإعلام الإسلامي يا رب. عايز أقول إيه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. طبعا أنا بهزر في الكلمتين دول، أنا يعني فقير ومسكين. وصلى الله عز وجل أن ينشر لنا القبول في الأرض وفي السماء، وأن يخلص عملنا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا ببركة الأحباب زملاء خدمة الدين. بقول إيه يا أحباب؟ مشهد العبودية إن أنا عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى الحي القيوم. يجري علي القدر بحبه وبحب تقديره لأني عبد الله عز وجل، عبد لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تزعلان ليه؟ انت قارب الدنيا ليه؟ يا عم حصل خير، حصل خير. لو ذرة بس مضايقاك هتتحاسب عليها، بس قول الحمد لله لو سمحت. تزعلان ليه؟ زعلان ليه؟ انت بتعمل خير وبتحاول تخدم الناس وربنا ما سهلكش المرة دي، وانت مالك؟ انت خدت أجرك من الله سبحانه وتعالى، سيبها لله. جل جلاله حصل خير والله، والله حصل خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت بتتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. الإمام السعدي كان بيقول إيه بقى لما عمر حنبلي قطعنا؟ الإمام السعدي بيقول إن الأنبياء عرفوا الله، ولما عرفوه جل جلاله بأنه هو الذي خلق وملك ودبر الكون، صار من صميم معرفتهم بالله أنهم يطلبون منه التربية الخاصة. فتح عينك لو سمحت، طفل صغير رضيع اتولد، مين عرفه إنه إذا التقم ضرع أمه هيشرب غذائه اللي ما يستغناش عنه؟ مين علمه إنه يعمل كده؟ خدها فين الكرسي ده يا جماعة؟ خده فين؟ اسمه إلهام. مين ألهمه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مين هداه؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي علمه، هو الله جل جلاله. ويقول لك إن لبن الأم ده إذا الطفل مرض بيبقى فيه مضادات حيوية للمرض ده هو دلوقتي. إزاي؟ لما نشوف دي اسمها التربية العامة لكل الخلق، الكلام ده مسلم وكافر. لما نشوف الكلام ده نبدأ نحوله ونتمنى من الله التربية الخاصة. عشان كده كل الأنبياء في كل الامتحانات قالوا يا رب ربي ربي ربي ربي. يعني ربي يعني ربيني، أسألك يا رب بأنك جعلت كل هذه الأقدار تربيني. والله عايزين نتزكى ونتربى. فاكرين حلقتي مع الأستاذ عمر حنبلي اسمها عاوز أتربى؟ إن شاء الله بعتها لكم كلكم على خدمات الواتساب والتليجرام الليلة. بس بقول إيه، لازم نبقى حريصين إن الأقدار تغيرنا. من فضلك، اللي دخل الجيش زي اللي ما دخلش، اللي بيشتغل وبيشقى طول حياته زي اللي ما بيشتغلش وبياخد مصروف، انت كمان الاقدار لازم تغيرك. حجيت تبقى مش زي اللي ما حجش. مريت بابتلاء وواحد ضحك عليك، واحد نصب عليك، واحد غشك، واحد عملك، يبقى استفيد من المحنة دي. مريت بطلاق، مريت باي مشكلة، مريت باي ازمة، استعيني بالله. واحدة من الاخوات بعتت تقول انها مصابة والعياذ بالله، ربنا يعافيها ويعافينا، مصابة باعاقة معينة وتأخر زواجها، وربنا اكرمها بشغلانة بتقبض منها فلوس كويسة، وابوها متسلط عليها ياخد الفلوس دي. تعمل ايه؟ ربنا بيقربك منه اكتر. ما جات عليك الاعاقة دي كان المفروض تقربك وقلبك يرق، محتاجة سنة كمان، سنة بلاء صغير كمان. البلاء ده مش دايم، مش على طول. انت هتبقي اسعد انسانة في الدنيا، بس ربنا بيقدر القدر ده علشان تلجئي له كويس. انت بتستخدمي مفتاح غلط، امسكي مفتاح تاني عشان ربنا يفتح لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه من دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.